احتفل عوداء الرابطة الناشئين الكورية في البلاد كلها يوم السادس من هذا الشهر بصورة هافلة بذكرى 71 لتأسيس منظمتهم. إنهم وضعوا سلات الزهور وباقاتها أمام تماثيل زعيمين العظيمين المرشالين العاليين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في كل أرجاء البلاد وسلموا عليهما بكل أدب. وفي هذه المناسبة أقيمت مؤتمرات المنظمات المشتركة لرابطة الناشئين في كل المحافظات والمدن والأقضية والاجتماعات العامة لرابطة، ثم جرت العروض الفنية المختلفة وألعاب الرياضة والتصليح واللحو المتنوعة من أداء تلاميذ الناشئين في قصور التلاميذ والأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والمخيمات والمدارس للأيتام احتفالا بالعيد. وكان متحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية وغيرهما من أماكن الراحة الثقافية للشعب مزدهمة بتلاميذ الناشئين الذين يحتفلون بالعيد وسط البهجة الكبيرة.